الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الذي هو بعنوان شرح المقدمة الآد الرومية، وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعادا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا يصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما زاد فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا لزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم قلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمرو، وحاشا بكرا وبكر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء. الاستثناء أصله من الثني، وهو رجوع الشيء إلى بعضه. يقال: ثنيت الصوت إذا عطفت، يقول: ثنيت الصوت إذا عطفت أوله إلى آخر. وأما في الاصطلاح، من اصطلاح أهل العربية والوصول، هو إخراج ما لولاه لدخل بإلا أحد خرج. إخراج بعض الجملة، هكذا يعبر بعضه، إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى خرج. أو يقال: الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل بإلا أو أحد أخواته. فتقول مثلا: قام القوم إلا زيدا. فزيد من جملة القوم، لو الاستثناء لكان زيد من جملة من يخبر عنهم بالقيام، فتقول: جاء القوم. يعني لولا الاستثناء لكان زيد من جملة القوم الذين أخبرنا عنهم بالمجيء. جاء القوم إلا زيدا، فهو إخراج ما لولاه لكان داخلا في الكلام، ويكون هذا الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها السبع. يقال: جاء القوم إلا زيدا. ورأيت القوم إلا زيدا. فالمقصود بهذين المثالين أن الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواته، ولذلك هو يعتبر من باب تخصيص العموم عند الأصوليين، وهو إخراج بعض أفراد العام من جملة العام بإلا أو إحدى أخواتها. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. وحروف الاستثناء التي يستثنى بها في كلام العرب ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاشا. المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. المستثنى بإلا طبعا أم الباب هي إلا، ولذلك ذكرها المصنف في أول الكلام، يعني ذكرها في أول أدوات الاستثناء، وهي أقوى أداة يستثنى بها. طيب، يقول المصنف المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، ومعنى تاما يعني ذكر فيه المستثنى منه، ومعنى موجبا يعني ليس من فيه. فجملة جاء القوم هل فيها نفي أو هي موجبة؟ موجب، يعني الكلام موجب، ومعنى موجب يعني ليس منفيا. وتاما يعني ذكر المستثنى منه. ما هو المستثنى منه؟ ها، القوم، جاء القوم المستثنى منه القوم، استثنينا منهم ايش؟ زيد. فإذا ذكر المستثنى منه وكان الكلام موجبا ليس منفيا، فإنه يجب نصب المستثنى مطلقا، فتقول جاء القوم إلا زيدا، فزيدا منصوب مطلقا ولا يجوز فيه الرفع أبدا. فلا يجوز أن تقول جاء القوم إلا زيد، هذا خطأ. لماذا؟ لأن النصب واجب. لماذا صار النصب واجبا؟ لأن الكلام تاما وموجب. فإن قال قائل ما هو الكلام التام؟ هو الكلام الذي ذكر فيه المستثنى منه. والإيجاب يعني ليس منفيا. هذه الحالة الأولى بالنسبة إيش؟ للمستثنى بإذن. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب. انتبه. الحالة الأولى المستثنى بإلا يجب نصب، بشرط أن يكون الكلام تاما وليس منفيا، يعني موجبا لم يتقدمه نفي وذكر فيه المستثنى منه، هذا يجب نصبه قولا واحدا. فإذا كان الكلام منفيا وكان تاما يعني ذكر المستثنى منه لكن تقدمه نفي، كقولك ما قام القوم إلا زيدا، يجوز فيه وجه النصب على الاستثناء والرفع على البدل. الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف أن يكون الكلام منفيا لكنه تام، مثال ذلك قولك ما قام القوم إلا زيد. فالآن هذا الكلام منفي لكنه تام، ومعنى تمامه انه ذكر المستثنى منه وهو القول. فهنا يجوز الوجهان، النصب على الاستثناء والرفع على البدلي. فكأنك قلت ما قام إلا زيد، لا كأنك قلت ما قام أحد إلا زيدا، ويجوز ما قام أحد إلا زيد. فإذا قلنا ما قام القوم إلا زيدا، فهنا أداة الاستثناء عاملة ولا لا؟ عامل. وإذا قلنا ما قام القوم إلا زيد، فأداة الاستثناء ملغاة، وهو المسمى عند الفقهاء عند النحاة بالاستثناء المفرغ. استثناء مفرغ، يعني المفرغ عن العمل. وعلى هذا الوجه تتنزل القراءتان المشهورتان السبعيتان في قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ولا يلتفت أحد منكم، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرئ بالوجهين ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وقرئ ولا يلتفت أحد منكم إلا امرأتك. لأن الكلام تام لكنه منفي. الحالة الثالثة وبها نختم، وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوام، يعني كان الكلام ناقصا ومسبوق بإيش؟ بنفسه. لماذا لم يقل وإذا كان الكلام ناقصا منفيا؟ قال شيخنا الشيخ الماحي لأنه إذا كان ناقصا لا يكون إلا منفيا، فلم يحتج إلى ذكر الشرط كاملا. كان حقه أن يقول وإذا كان الكلام ناقصا منفيا، قال وإذا كان الكلام ناقصا لأنه لا يكون إلا منفيا، يعني قام إلا زيد لا يمكن، قام إلا زيد كلام غير مركب تركيب صحيح، فلا بد أن يكون منفي إذا كان ناقص. ومعنى النقص لا يذكر المستثنى منه ولا يكون حينئذ إلا منفي. فتقول ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، حينئذ يكون المستثنى إلا حكمه بحسب العامل. فإذا تقدم عامل الرفع كان مرفوعا، وإذا تقدمه عامل النصب كان منصوبا، إذا تقدمه عامل الجر كان مجرورا. وأداة الاستثناء لا عمل له، يعني ملغاة لا عمل. هذه أحوال المستثنى بإل. نعيد هذا حتى يرسخ عند الطلبة. نقول مستثنى بإلا إذا كان تاما موجبا وجب الاستثناء لا غير. مثاله قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرو. هذا لا يجوز في زيد وعمر الرفع مطلقا، لا يجوز الرفع، مستثنى يجب النصب، ووجب النصب لتمام الكلام وعدم وجود النفي. إذا كان الكلام تاما منفيا فيجوز الوجهان، النصب على الاستثناء والرفع على البدلي. الحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا فحينئذ المستثنى بإلا يكون بحسب العوامل، فقولك قام القوم، قولك ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا عمرا، وما مررت إلا ببكر، وحينئذ تكون أداة الاستثناء وهي إلا ملغاة، تكون ملغاة. ونكتفي من التعليق على كلام ابن عجروم على هذا القدر، رجاء المواصلة في الدرس القادم لإكمال أحكام الاستثناء والتعليق على أدوات الاستثناء الأخرى. وبهذا نكون فرغنا من أداة الاستثناء إلا، وبقي لنا 7 أدوات